بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فيه مسائل، فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبيانها، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله: فيه مسائل، وذكر رحمه الله وتفسير الشهادة وبينها، ذكر نفسه بضمير الغيبة، بينها يعني المؤلف، ولم يقل وبينتها بأمور واضحة، وهذا سائق. فتجد أن بعض المؤلفين مثلا حينما يحيل على شيء يقول وقد بينه المؤلف في كذا، أو حينما يشرح مثلا له أو كتابا له يقول وقد ذكر المؤلف ذلك في أول الباب أو في آخره. نعم. وتفسير التوحيد وتفسير الشهادة يكون بإفراد الله عز وجل بالعبادة والبراءة من الشرك. التوحيد لا بد فيه من أمرين: إفراد الله بالعبادة، والثاني البراءة من الشرك. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا واحد. إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. نعم. ومنها آية الإسراء. منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنه قول وذلك في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه يعني آية الإسراء سبق الكلام عليها وما فيها من فوائد، وكذلك آية براءة. نعم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة. طيب، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، جعلها كلمة باقية، يعني جعل هذه الخصلة الحميدة والكلمة العظيمة، وهي إخلاص العبادة لله عز وجل والبراءة من عبادة من سواه، كلمة باقية في عقبه أي في ذريته لعلهم يرجعون إليها. وذلك لشهرة هذه الكلمة وتوصيته لذريته بهم، وتوصيته لذريته بها، وتوصيته أيضا بعض بنيه كإسحاق ويعقوب. وهذه الكلمة لم تزل موجودة في ذرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حتى دخل فيهم الترف والطغيان. قال الله عز وجل: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. يعني متعت هؤلاء بأنواع الشهوات حتى صارت هذه الشهوات وهذا اللهو هو غايتهم وهو نهاية مقصدهم، حتى جاءهم الحق ورسول مبين، أي بين الرسالة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم. وما هم بخارجين من النار، هذا يدل على كفرهم، لأنه لا يخرج من النار إلا كافر. وما هم بخارجين من النار، وهذا كالتخليد، وهذا يدل على كفرهم. نعم ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم. طيب، أول آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فصرفوا المحبة من الله عز وجل إلى غيره، وسووا بين محبة الله ومحبة غيره، وهذا شرك. يقول فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولكن هذا الحب العظيم لم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام. ثم ذكر صنفا آخر قال فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، بمعنى أنه أحب الله وأحب الند، لكن جعل محبة الند فوق محبة الله، وجعلوا محبة الأصنام والأوثان فوق محبة الله. بل كيف بمن لم يحب إلا الند وحده، يعني لم يكن في قلبه محبة لله عز وجل. فذكر رحمه الله كم؟ ثلاثة أقسام. من أحب الله وأحب الأنداد على حد سواء فهذا مشرك. والثاني من أحب الأنداد أكثر من محبة الله، وهذا أيضا مشرك. والثالث من لم يحب الله أصلا وإنما أحب الأنداد. والواجب أن تكون محبته لله أعظم من كل شيء، يعني أن تكون محبته لله عز وجل أشد من غيره، هذا هو التوحيد. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. نعم، مجرد التلفظ بلا إله إلا الله لا يكون به عاصما لدمه وماله حتى يأتي بماذا؟ بما تستلزمه من مقتضيات. نعم. بل ولا معرفة معناها مع لفظها. طيب لو عرف معناها وعرف لفظها فقط أقول هذا لا أيضا لا ينفع. نعم، حينما يتلفظ بها نحكم بإسلامه، لكننا نطالبه بشرائع الإسلام، فإن قدر أنه استمر يقول أنا أعرف اللفظ والمعنى ولكنه لم يأتي بمقتضياتها من توحيد الله والإتيان بشرائع الإسلام والكفر بالطاغوت، فهذا أيضا لا تنفعه. بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا بل طيب لا المؤلف رحمه الله يقول فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها. بل هذه بل ماذا تسمى؟ بل للإضراب، لكنه هل هو إضراب إبطالي أو إضراب انتقالي؟ أيهم؟ طيب قال الله عز وجل بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. هذا إيش؟ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. هذا انتقال. طيب إبطالي ها؟ إيش؟ إيه؟ هذا أيضا ما هو انتقال، إذا كان ارتقاء من مرتبة لمرتبة هذا يسمى انتقالي، يعني شيء يذكر ثم بل كذا وكذا بحيث يبطل. وش اللي قبلها؟ وش اللي قبلها؟ طيب وش ماذا قبلها؟ ايش؟ وش اللي قبلها؟ نفسه مليان القرآن. المهم أن بل إذا كانت إبطالا لكلام سابق وإثباتا لكلام لاحق فهي إيش؟ إثقالية للإضراب. الإضراب للإبطال. وإن كانت تنتقل من مرتبة إلى مرتبة تترقى فهي إضراب انتقالي. ومن أمثلته قول الله عز وجل بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. نعم إضراب إبطالي ما يحضر لنا لكن نستحضر إن شاء الله تعالى. أنت ما بتستعرض بل بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. سكن تسلم والسكون أحلى ما يكون. فإن شك أو حتى يضيف إلى ذلك الكفر يضيف هو المفعول الكفر لكن ذكي مثلا إيه يقول سكن تسلم واحد آخر يقول السكون أحلى ما يكون. بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. باب من الشرك. نعم وهذه سبق الكلام عليه. نعم باب من الشرك. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. طيب يقول المؤلف رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن هذا الباب يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد. هذا الباب يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد وهو التماس رفع البلاء أو دفعه من غير الله. التماس رفع البلاء أو دفعه من غير الله عز وجل. والشيء يعرف ويتميز بأمرين: أولا بمعرفة حقيقته، وثانيا بمعرفة ضده. الشيء إنما يعرف إما بمعرفة حقيقته أو بمعرفة ضده، كما قيل والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. فالتوحيد يعرف حسنه بمعرفة قبح الشرك، ولا يعرف حسن الإسلام إلا من عاش في ظلام الجاهلية والكفر. إذن فبضدها تتبين أشياء. الآن الكهرباء نعمة من الله عز وجل، لا نعرف قدرها إلا عند فقدها. الصحة نعمة، لا نعرف قدرها إلا عند فقدها. وهذا معنى فبضدها أو بضدها تتميز الأشياء. وقوله من الشرك من هنا للتبعيض، فهي تبعيضية. وقوله الشرك اسم جنس يشمل الأكبر والأصغر. باب من الشرك يعني الأصغر أو الأكبر، وذلك بحسب ما يكون عند من لبس الحلقة أو الخيط. إذن قوله الشرك نقول هو اسم جنس يشمل الأكبر والأصغر، أي من الشرك الأكبر إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع أو تضر بذاتها، أو من الشرك الأصغر إن اعتقد أنها سبب للنفع والضر. فقالوا الشرك هنا لا يتعين أن يكون أصغر أو أكبر، بل هو شامل لهذا وهذا بحسب ماذا؟ بحسب اعتقاد الفاعل. فإن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع أو تضر بذاتها فهو مشرك شركا أكبر مخرجا من الملة، وإن اعتقد أنها سبب وأنها لا تنفع بذاتها بل هي سبب فهذا مشرك شركا أصغر. وقوله رحمه الله لبس الحلقة. لبس يشمل كل ما يلبس، سواء جعل يشمل كل لبس، يشمل كل لبس، سواء جعل ذلك في رأسه أو رقبته أو بدنه أو جيبه أو غير ذلك. فليس الحكم خاصا باللبس، بل لو وضع هذه الأشياء على رأسه أو في جيبه رحمك الله أو في معصم في يده فالحكم واحد، لكن المؤلف عبر باللبس لأن هو إيش والغالب. وقوله الحلقة، الحلقة هي قطعة مستديرة من ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس. وقوله والخيط، الخيط معروف قد يكون من الصوف وقد يكون من الكتان أو غير ذلك. والمراد بالخيط أي عقده في اليد ونحوه على وجه الاعتقاد، المراد بالخيط هنا أي عقده أو ربطه في اليد أو في غيرها من البدن على وجه الاعتقاد. وقوله ونحوهما أي من كل ما يلبس أو يعلق، من كل ما يلبس أو يعلق كالتمائم وكذلك القرب البالية ونحو ذلك. وقوله لرفع البلاء أو دفعه، لرفع البلاء أي إزالته بعد وجوده، أو دفعه أي منعه قبل نزوله. لرفع البلاء أو دفعه، نقول رفع البلاء أي إزالته إيش بعد وجوده، أو دفعه أي لا رفع البلاء إيش إزالته بعد وجوده، الدفع قبل، والدفع إذا منعه قبل نزوله. وهذا أعظم، أعني دفع البلاء وهو منعه قبل نزوله أعظم من الأول، لأنه يعتقد أن هذه الأشياء تدفع قدرة الله عز وجل، فدفعه قبل نزوله أعظم من رفعه بعد نزوله، وذلك لأنه يعتقد أن هذه الأشياء تدفع قدر الله عز وجل. وقوله لرفع البلاء، البلاء كل مؤلم حسيا أو معنويا، كل ما يؤلم الإنسان حسا أو معنا كالحمى والعين والجان ونحو ذلك. يقول مالك رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوها لرفع البلاء أو دفعه. قبل أن نتكلم نبين ما حكم لبس الحلقة والخيط، ما حكم لبس الحلقة والخيط، يعني إنسان يلبس حلقة يعني شيء مستدير أو يضع خيطا أو ما أشبه ذلك. الجواب لبس الحلقة والخيط لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يلبسها معتقدا أنها ترفع البلاء أو تدفعه بذاتها، أن يلبسها معتقدا أنها ترفع البلاء أو تدفعه بذاتها، فهذا شرك أكبر، لأنه أشرك في توحيد الربوبية بإثبات خالق مع الله، وأشرك في توحيد الألوهية لأن قلبه تعلق بغير الله طمعا ورجاء، فقد أشرك في الربوبية وأشرك في الألوهية، لأن توحيد الربوبية الإقرار بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر، فصرف نوعا من أنواع توحيد الربوبية لغير الله، وأشرك في توحيد الألوهية لأن قلبه تعلق بغير الله، تعلق بهذه الحلقة أو بهذا الخيط طمعا ورجاء. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله الالتفات إلى الأسباب، الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب يعني يمحو الأسباب أن تكون أسبابا نقصا في العقل، يقول ما في أسباب هذا نقص في العقل. والإعراض عن الأسباب في بالكلية قدح في الشرع، فالإنسان إما أن يثبت الأسباب يجعلها هي الفاعلة فهذا شرك، وإما أن يمحو ويقول لا يوجد أسباب فهذا نقص في العقل، لأن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، وإما أن يعتقد وجود أسباب لكن يعرض عنها كلية فهذا إيش؟ قدح في الشر. إذن الحالة الأولى من أحوال لبس الحلقة أن يلبسها معتقدا أنها تنفع أو تضر بذاتها. الحالة الثانية أن يلبسها معتقدا أنها سبب وأن الله عز وجل هو الدافع للبلاء الرافع له، أن الله عز وجل هو الدافع الرافع، فهو الذي يدفع البلاء وهو الذي يرفع البلاء، ولكن جعلها سببا، فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا. هذه الحلقة أو هذا الخيط ليس سببا شرعيا ولا سببا قدريا، وكل من أثبت سببا لم يجعله الشارع سببا فهو مشرك شركا أصغر. هذا الرجل أو هذا الذي لبس الحلقة أو الخيط جعل ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا جعله سببا. الحالة الثالثة أن يلبسها للعلاج، انتبهوا لهذه، أن يلبسها للعلاج كالأسورة التي تلبس لعلاج الروماتيزم ونحوه، فهذا أيضا يمنع. أولا سدا للذريعة، وثانيا لأن هذا الأمر أعني اعتقاد أن فيها نفعا هو مجرد أوهام وخيالات يتوهمها المريض ولا حقيقة لها، فيتوهم أنها تنفع أو تضر فتحصل له الراحة النفسية بناء على ما عنده من أوهام أو خيالات، وإلا فإن هذا السوار الذي يلبس ليس فيه أمرا محسوسا، حتى نقول فيه علاج، فيه دواء مثلا، فيه مرهم ونحو ذلك، فهذا ليس سببا لا شرعيا ولا حسيا. انتبهوا يا أخوان، لبس هذه الحلقة أو الخيط أو نحوها يلبسها للعلاج كالأسورة التي اشتهرت عند الناس التي تلبس لعلاج مرض الروماتيزم ونحوه، فنقول هذه نمنعها أولا سدا للذريعة، وثانيا أن هذا مجرد أوهام وخيالات لا حقيقة لها، وإنما يتوهمها المريض فتحصل له الراحة النفسية إذا لبسها بناء على ما عنده من أوهام وخيالات، وهي ليست سببا لا شرعيا ولا حسيا، فلا يجوز أن نجعلها سببا. والأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا نوعا، النوع الأول أسباب شرعية، أسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا يعني للعلاج نوعا، النوع الأول أسباب شرعية كالقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ثانيا الرقية، جاءت السنة بأنها شفاء، الدعاء شفاء، هذه إيش؟ أسباب شرعية. النوع الثاني أسباب حسية كالأدوية المادية المعلومة، إما عن طريق الشرع وإما عن طريق التجربة، فمن الأدوية الحسية المعلومة عن طريق الشرع العسل، فيه شفاء للناس، جاء الشرع بالقرآن والسنة أن العسل فيه شفاء، أو عن طريق التجربة، على الناس عن طريق التجربة علموا أن هذا الدواء يفيد من هذا المرض، كما لو أن الإنسان أصيب بصداع يأكل مثلا بنادول، من أين عرفنا؟ نقول هذا بالتجربة، حصل بالتجربة. طيب الحال الرابعة، انتظر، الحال الرابعة أن يلبسها للزينة، أن يلبس هذه الحلقة حلقة أو الخيط أو السوار، أن يلبسها للزينة، فيضع حلقة في يده للزينة، فيجوز لبسها ما لم يكن خاصا كالتمائم يعني هذه التميمة، أو يكون في لبسها تشبها إما بالنساء وإما بالكفار، يعني يجوز إذا لبسها للزينة يجوز ما لم يكن فيه محذور شرعي. هذا حكم لبس إيش؟ الحلقة والخيط والسوار ونحوها. نعيدها، نقول هي على أربع حالات: أن يلبسها معتقدا أنها تنفع بذاتها نافع بذاتها، فهذا مشرك شركا أكبر مخرج من الملة، لأنه أشرك في الربوبية وأشرك في الألوهية كذا ولا لا؟ نعم. الحالة الثانية أن يلبسها معتقدا أنها سبب فقط، وأن النفع والضر والضر بيد الله عز وجل، لكن هي سبب، فهذا مشرك شركا أصغر، لأن كل من جعل سببا، لأن كل من أثبت سببا لم يجعله الشارع سببا لا شرعا ولا قدرا فهو مشرك شركا أصغر. الثالث أن يلبسها، حل الثالثة أن يلبسها للعلاج، كالأسورة التي تلبس لعلاج بعض الأمراض كالروماتيزم ونحوه، فنقول هذا أيضا يمنع أولا سدا للذريعة، يعني قد يكون ذريعة إلى اعتقاد أنها سبب نافع بذاتها، وأيضا في الواقع أنها هي ليس لها حقيقة، هذا السوار ليس له حقيقة وإنما هو أوهام وخيالات، فإذا لبسه تخيل أنه شفي أو أن المرض هان عليه وما أشبه ذلك، وحينئذ تمنع، لأن كل من جعل لأنه جعل سببا، يعني أثبت سببا لم يثبت لم يجعل الشارع سببا لا قدرا ولا شرعا، وقلنا إن الأسباب التي جعل الله عز وجل شفاء نوعا أسباب شرعية كالقرآن والرقية والدعاء، أسباب هذه شرعية، وأسباب حسية وهي الأدوية المادية المعلومة، إما بنص الشرع على أنها نافعة كالعسل وربما نقول كي، وإما بواسطة التجربة. أما أن يعتقد هذا الاعتقاد هذا يعني سببه ماذا؟ الأوهام والخيالات. والحال الرابعة أن يلبسها تجملا وزينة، يعني امرأة لبست سوارا أو لبس خاتما للزينة، نقول الأصل الجواز ما لم يكون هناك محذور شرعي في لبس من ماذا؟ من كونها تمائم أو فيه تشبه بالكفار أو بالنساء أو ما أشبه ذلك. نعم سيأتينا إن شاء الله التمائم. لا على هيئة تمائم بتزين مثلا في أحراز يلبسها على هيئة تمائم، وهذا تمنع لأنها تشبه ماذا؟ التمائم. أما لو لبست فهمت الآن؟ أي لو لبس مثلا عقد فيه تمائم حوز يسمونه حجاب على هيئة حجاب، نقول هذه مثل التمائم. أنت تعرف الحجاب؟ ها؟ ما هو؟ أي إيش يسمونه؟ حرز، يسمونه حرز، يسمونه حجاب. كانت العجائز عندنا تلبسه بس حقه مثل السمبوسة حرز، لكن فيه يعني بعضهم في آيات قرآنية آيات وأحاديث وتعوذات فيلبس يعني جلد ويلبس تلبسه، يمكن الأعلام كثير هنا عجائز يلبس العلاج، هذا حسب الاعتقاد، إذا اعتقد أنها مؤثرة وسبب فقد أثبت سببا ما لم يجعله الشارع سببا، لا في فرق، يعني ربما يقول أنها بإذن الله تشفي ويعني يعتقد أن فيها نوع من العلاج، يقول مثلا فيها أن الأطباء يقول أنها نافعة وأنها كذا وأنها تجربة أثبتت هذا، لا مو مثلا يقول الأطباء قالوا أنها سبب أنها تشفي، لا فرق عن الثاني أصلا يعني ليس سببا لا شرعا ولا غيره، لكن هذا يقول الأطباء يعني اكتشفوا سوار يؤثر على الأعصاب وما أشبه ذلك ويكون علاج، انتشر هذا أوهامي، نعم، بس هو ما جعله سببا من نفسه، لا بنى على كلام أطباء، نعم إيش؟ مش فيه؟ إيه ما لا أصل كلها الإنسان إذا توهم شيئا سبحان الله هذا الوهم وهذا الخيال يعني يجعله حقيقة فيتوهم الشفاء وأنه خف مع أنه ما شيء. وذلك بعض الأطباء الآن يصرفون علاجات، يأتيهم مرضى وليس مريضا ولكن عنده عقدة المرض، يصرف له علاج جس حبوب جس ما فيه شيء لا تضر ولا تنفع، فيأكلها ويظن أنها الحمد لله أحسن، يقول تعال بكرة راجعنا بكرة وبعد يومين شلونك؟ قال الحمد لله أهون من أكلت الحبة.